السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعينوا بالله لإجابة على السلام وتوفيق الله بالله. حضرتك بألف خير يا شيخ. الله يبارك فيك وسلمك. تفضل. كنت بس عندي سؤال. أنا دلوقتي شغال في مشوار عقاري. نعم. في مثلا عميل بيجي يقول لي مثلا عايز أبيع الشقة دي، وأنا بشوف له مشتري بيها، بس أنا ما بطلبش من ده فلوس وما بطلبش من ده فلوس. أنا بقول اللي بيقسمه لي ربنا أنا برضى بيه من ده أو من ده، أو لو حد اداني وحد ما ادانيش مفيش أي مشكلة. طيب السؤال، هل دي كده حرمانية؟ لا، بس أنت يعني تحرم على نفسك ما أحله الله لك. لا تحرم، يعني عفوا، تضيق على نفسك ما وسعه الله عليك. يعني حلال ما فيهاش أي مشكلة؟ لا أبدا. الدلالة اسمها دلالة، تدل زيدا على عمر وتأخذ مقابل الدلالة أجر، لا بأس بذلك. شكرا شكرا حضركم، كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، كل عام حضرتك بخير يا فضيلة الشيخ. وأنت طيب الحمد لله، الله يسلمك. يا عم الشيخ لو سمحت كنت بس عايز أسأل حضرتك، أنا كنت عايز أجي أبدأ دراسة عند حضرتك، بس للأسف اتصلت بالأخ عبد الرحمن بس غالبا هو ما شافش التليفون. فكنت عايز أعرف حضرتك هل في شروط أو المفروض أعمل إيه؟ أنت متزوج ولا عازب؟ لا أنا لسه في أولى كلية حقوق. تعال زورنا كده بس، يعني اللي ينقص عندنا بنطلب منه أمرين. الأمر الأول رضا الوالدين عليه، الأمر الثاني شخص طيب يقول هذا رجل صالح، بس حتى لا يدخل عندنا ما لا نطمئن إليه، من لا نطمئن إليه، بس هذاني فقط. زورنا إن شاء الله وتجد، يعني إن شاء الله خير. طيب لا، المقصد من الشروط يا عم شيخ هل لازم يكون حافظ؟ لا لا لا لا، أو ما شابه ذلك، أنا لسه بحفظ يعني لسه. لا لا، ما في أي في علي عمران الحمد لله. إن شاء الله نرشدك للخير إذا أتيتنا بإذن الله. نرشدك للخير. طيب يا عم الشيخ، ممكن أعرف حضرتك العنوان بالضبط؟ أنا من الجيزة، محافظة الجيزة. أركب قطار للمنصورة، وقبل المنصورة في بلدة اسمها سمنود، انزل فيها واسأل صلاح الشيخ مصطفى من سمنود. سمنود بيت الشيخ مصطفى. سمنود، اركب توك توك، كل مسجد أهل السنة في مني سمنود. بس تمام، شكرا شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش عندي سؤال يا شيخ، ممكن أسأل؟ تفضل. دلوقتي عندي كذا سؤال، معلش بعرك. لا سأجيب سؤالا سؤالا أفضل حتى لا أنسى. بس طيب خلاص ماشي. السؤال الأولاني، لو في أب ما بيصرفش على عياله تمام، نعم، وهو ما بيصرفش على عياله بقاله فترة وسافر وتزوج خارج، كم عمر الأولاد؟ نعم، كم عمر الأولاد؟ 10 سنين، ولد عنده 10 سنين وبنت عندها 14 أو 15 سنة. أيوة. وولد عنده 20 سنة. العشرين خلاص يعني ممكن للأب عذر فيه، لكن الآخرون يجب عليه الإنفاق عليهم. وبعد والسؤال؟ طيب هو دلوقتي مسافر بره وما بيصرفش على أولاده، وكل ما بيقولوا عايزينك تصرف علينا يقول لهم على شرط تكوني ألماني، وطبعا في يعني ظروف مش هينفع يسافر سوا. بس هو الشاهد من الأمر هو التزوج هناك، وبعد مراته مصر وبعد بنته مصر، ودلوقتي بيكلم ولاده وعايزهم يروحوا يزوروهم في البيت. فهم ولاده بيقولوا اصرف علينا واحنا نروح، فهل هم كده بيقطعوا الرحم؟ لا لا، يعني هو من حق الاولاده ان هم يقولوا لا مش هنروح نزور البنت وزوجتك لحد ما تصرف علينا. هل من حق ابنائه؟ طبعا. ماذا يصنعون يعني؟ من اين تنفق الفتاة التي عمره 14 عاما أو 15 عاما؟ نعم معلش حضرتك، ممكن تكون أقول يعني البنات ستضيع البنت إذا لم ينفق عليها، فهي من حقها تقول له مش هروح أزور بنتك ومراتك لحد ما تصرف علي. ما فيش مشكلة، بنت ومراته من زوجة أخرى. طيب جميل جدا، معلش سؤال تاني. هو دلوقتي يعني بس عفوا لا صبرا يعني، هو تزوج امرأة ألمانية صح؟ أيوة. وأنجب منها. أيوة. والزوجة الأولى أولادها لا ينفق عليهم. بالضبط. ويريد من أولاده من الزوجة الأولى أن يصلوا الرحم. بالضبط. إخوانهم يصلوا الرحم ويحتسبون الأجر عند الله. طيب هو دلوقتي هو كان في عقيقة وهم أولاده رفضوا أنهم يروحوا، يعني قالوا له تصرف علينا الأول، وهو دلوقتي عمال يدعى ويقول ان انتوا كده قابلين للرحم كده، فهل هم كده اثمين فعلا؟ لا، هم يصنعون الذي يصنعون كي يرجع عن غيه تناهيا عن المنكر، لان عدم الانفاق عليهم ظلم. ونقول انصر اخاك، النبي يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما. كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قد تمنعه من الظلم، فإذا كان هو ظالم لأبنائه واتخذون وسيلة لرفع الظلم عن أنفسهم لهم ذلك، لكن أنصحهم ألا يمتنعوا من حضور العقيقة ولا يمتنعوا من زيارة أرحمهم، وأجرهم على الله لن يضيعوا. تمام، لكن يا شيخ لو الأولاد راحوا يبقى فيه ضرر أكبر. لا، في ضرر أكبر، لا، الله لا يحب الفساد. أنا في البنت والولد الصغير عليهم هيفضل، الله لا يحب الفساد لو في ضرر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا المبارك ربنا يبارك فيكم وينفع بكم. وإياك، تفضل. كنت حضرتك اتفقت مع أحد الأشخاص هياخد مثلا بضاعة بسعر مثلا 7500، ثم تفاوض في السعر على أقل من ذلك مثلا ب 250، 37,000 250، على أنه يعني يسد هذا ثمن هذه البضاعة على دفعات لمدة 45 يوم، فخلف 45 يوم وزاد مثلها، فهل لي أن أرجع إلى الاتفاق الأول اللي هو سعر 37,500، ولا ألتزم بما يعني كان الاتفاق الأخير 37,250؟ أعد. بارك الله فيكم. كنت بعت بضاعة سعر الطن فيها 37,500. طيب. فطلب التفاوض فنزلت له 250. طيب. على أساس أنه هيسد هذا ثمن البضاعة على 45 يوم دفعات. وخلف يعني معي فلم يعطي 45 يوم. وزاد عن 45 يعني دخلت 3 شهور، وحتى الآن لم أخذ، ولكن سيعطيني يعني دفعة في خلال الأسبوع ده. هل لي أن أنا أقول له لا أنا هرجع للسعر الأول اللي أنا يعني قلت لك قبل التفاوض؟ ليس لك ذلك. نعم، يعني ألتزم بالاتفاق الأخير. ألتزم بالاتفاق الأخير، ممكن تضغط إلا إذا كنت كتبت غرامة تعزيرية ولا شيء، لكن ما كتبت شيء. لا، لما شرط يعني يعني تفاوض ثم لا تأخذ شيئا زائدا. وإلا ما اتفق معه على الأصل يعني في بداية الطريق لا اتفق عليه لو حصل كذا إلى كذا. هو أخلف أخلف لا تأخذ شيئا زيدا يمكن أنصر مثلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت رقية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ مصطفى. وحياك وبارك فيك. العام وأنتم بخير كده يا رب. وأنت طيب الله. نستنزع حضرتك ثلاث أسئلة سريعة. تفضل. تفضلك الله. السؤال الأول بالنسبة لزكاة المال. كنت عندي حد قريبي ويعتبر من غارمين بس نفسه عزيزة جدا. فوصلنا له الزكاة بس لو عرف ان هي زكاة ممكن ما يقبلهاش. فهل يجوز ان احنا نوصلها له بشكل ان هي كمساعدة من جمعنا له وخلاص ومن غير ما نقول له ان هي زكاة ولا لازم لا نعرفه؟ لا هو لا يلزم ان نقول للفقير ان هذه زكاة الا اذا هو سأل. اذا تنطع وسأل اخبروه. ما سأل خلاص. طيب جزاك الله خير. السؤال الثاني صحة الحديث اللي هو ان احنا ما نسيبش اكل مكشوف بالليل لان ممكن يبقى فيه لعنة تصيبه او شيء او كده. لا مش لعنة. صحيح ولا لا؟ ليست لعنة. ليست لعنة لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنح الليل وامسيتم فاغلقوا الابواب واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها عودا. تخمروا آياتكم غطوا الآنية ولو بعود. في بعض طرق الحديث فإنه ينزل في إحدى ليالي السنة بلاء لا يدع إناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك البلاء في ليلة من ليالي السنة. بارك الله فيك. السؤال الثالث اخر سؤال بعد اذن حضرتك. شفنا صلاة الجمعة بيبقى فيه موضوعين للدعاء بالنسبة للمأمومين او العوام. الدعاء الاول اللي هو لما الامام في جلسة الاستراحة احنا بنرفع ايدينا ساعتها ولا لا يعني واحنا بندعي سرنا نرفع ايدينا الامر واسع نفس الوضع في لما الامام بقى بيدعو هل نرفع ايدينا برضو ونأمن ولا احنا بنوضع ايدينا زي ما هي؟ الأمر واسع إن شئت رفعت الأيدي وإن شئت لم ترفع في الموضوعين. نعم جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. إجماع العلماء يا سيل عن آية الكلالة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. نعم نعم ماذا قلت عفوا؟ نعم حضرتك ماذا قلت؟ انا حضرتك بشتغل في الصباح وفي المساء باترينا خاصة لي. اشتغل في محل عطور صباحا وفي المساء في المساء لك باترينا خاصة بك. طيب ما السؤال؟ أنا بكون في محل غير واضح صوتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى تفضل. أنا بحضرتك ربنا يرضى عليك. سؤال بس بخصوص الشغل في البريد. أنا جالي شغلانة في البريد وزي ما حضرتك عارف إن البريد من ضمن الخدمات اللي بقدمها حساب التوفير. فهل يجوز لي إن أنا أشتغل في البريد واطلع جزء من الراتب ككفاره يعني لو حصل لو ليا شبهه الربا يعني؟ يجوز ان تعمل في البريد والاسم على من اضطروك لكي تكتب عقود الربا لكن الاصل ان البريد موضوع لايصال الرسائل هذا اصل وضعه. ابردت بريدا فالاضافات التي دخلت عليه المستحدثه اسم فاعلها يتحمله الفاعل. أما أنت فستكون مضطرا إذا شئت أن تقول إذا شئت أن تعمل عملا آخر بعيدا عن الشبهة وإن شئت عملت في البريد والأجر والاسم على من اضطرك والله أعلم. أصبحت قوانين دول الآن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لرسالات الترويح يا شيخ، ممكن أجمعها ساعة واحدة مع قيام الليل يكون صلاة واحدة ولا؟ هي هي هي هي هي هي يا أختي. يعني طيب، وبالنسبة لقراءة القرآن ممكن يا شيخ يعني أجمع قراءة القرآن كله مع؟ السلام عليكم. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن يا شيخ هناك مرأة كأنها مقدار من النام. نعم. هناك مرأة كبيرة في السن وكان معها مقدار من المال ووضعته في البنك، والآن هي لا تسأل عن هذا المال ولا تتابعه ولا أي شيء، وهي تسكن مع ابنها وأحفادها. ابنها وأحفادها لا يحلون الربا، ولكن هي لا ترضى بالربا، وحفيدها يقول لها يا جدتي نريد أن نخرج زكاته مقدارها 3000 وهو المال أصلي 130,000، يقول نخرج منه الزكاة، تقول لا لو أخرجنا الزكاة فنشحد. فالآن هي ترسل إن هذا شهريا مثلا يستخرج 2000 جنيه مصاريف كده يعني. ركز في سؤالك. عفوا يا حبيبي، ركز في سؤالك. إذا كنت تسأل عن كونها تأكل من الربا لا يجوز، انتهى الأمر. سؤال آخر. ليس هذا السؤال. السؤال أن حفيدها يريد أن يخرج مقدار الربا فيتخلص منه، ويريد أن يزكي عن السنوات السابقة كلها، وهو حفيد هذا يعلم أنها لن تعلم هذا الأمر، يعني هي لا تتابع المال ولا تعرف كم زاد ولا تعرف. يعني هل هي مختلطة؟ لا، هي في عقلها. هذا في عقلها، يتصرف في مالها بإذنها، لكن إن حب أن ينقذها بإخراج الزكاة، زكاة سنة بسنة بعد كده، لا بأس بذلك. يخرج مقدار الربا يتخلص منه، يتخلص مقدار الربا إذا كان موجودا، ويخرج زكوات السنوات السابقة. كم سنة؟ الله أعلم، الله يشهد. سنة سنتين يخرجها، أكثر من كده يبين لها لما دامت عاقلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيك شيخنا الجليل. وفيك بارك الله. أنا كنت تكلمت فضيلة بارك الله صفا. ماذا قلت؟ عفوا ارفع صوتك شوية. كنت تكلمت فضيلة النهاردة صفا بخصوص تكلمت فضيلة النهاردة على قناة صفا. أيوة، بشأن ماذا؟ توك توك وتروسيك. ها، توك توك ايه؟ ايوه، قلت لي توك توك اصطدم بالتروسيكل فقتل صاحب التوك توك قائد التروسيكل، وقلت لي ان الخطأ ملصق بالقاتل قولا واحدا، يعني ليست فيه نسبة خطأ. خطأ المولان كان انه في المطاب بتاعته، كان بفادي المطاب دخل في وش التروسيكل. اي، لكن هو التاني ما عليهوش اي ذنب. طيب صديقك كده الناس تم الدنيا. نعم، الإسلام شهرب الناس دي أهل المتوفى. عمل في الدين؟ أهل المتوفى سامحوا في الدين، باقي تحرير الرقبة. طيب هو في تحرير الرقبة النهاردة؟ ما فيش، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. عليك صيام شهرين متتابعين. الله يسلم. طيب اشتري تخفيف بقى مش تفعل. نعم، عذرا. اشتري تخفيف السؤال، ولكن أطلب من فضيلتك. والله مش سامع الصوت، مشوش. سمعني فضيلتك؟ ايوه. الشيء الأخير طلب وليس سؤال. هنا يا عبد الرحمن. أيوه فضيلة الشيخ. ماذا قلت والله؟ تفضل. الشيء الأخير طلب وليس سؤال. تفضل. أنا عايز أتابع مع فضيلتك العلم والدروس في المكان اللي فضيلتك فيه، فأنا طبعا من البحيرة. كلمنا على الهاتف الخاص. طب ما أنا برن على فضيلتك والله ما حد. طيب كرر رن، لأن كل واحد له مشغله. فإن شاء الله بإذن الله رسالة خاصة كذا تقول أنا طالب العلم ونطلبك بإذن الله. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. ماتت المخطوبة والخاطب يريد الشبكة والهدايا غالية الثمن وأمها ترفض وتريد التصدق به، هل هي مخطوبة أو معقود عليها؟ إذا كانت بدون عقد فالشبكة من المهر وهي للزوج وهي للخاطب لأنها من المهر وما حصل عقد. وأما الهدايا غالية الثمن، الهدايا الأخرى عرفا لا ترجع. بارك الله فيك. أما كونها تريد التصدق بها، كون أمها تريد التصدق بها، فالأولى لا تردها إليه ولا تصدق بها، هذا الأولى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخنا، معلش أنا هطول عليك، عايز أسأل سؤال يعني. لا تطل، الله يبارك فيك، لا تطل. أنا دلوقتي قاعد في عمارة يعني، وقدامي مسجد، تمام، يعني بيني وبينه حوالي 5 متر. المسجد ده حاطط 4 ميكروفونات، فلما الأذان بيأذن بيبقى الصوت عالي جدا عندي، مع العلم ان انا مركب يعني شبابيك منع للصوت وكده، ومع ذلك الصوت بيبقى عالي جدا، تمام. فهل يجوز ان انا اكلمهم ان هم يخفضوا الصوت؟ يجوز، مش مشكلة. يجوز. طب سؤال تاني معلش، يوزعوا السماعات بعيدا عنك. تمام. نعم. سؤال معلش اخير، دلوقتي انا لو عندي في الشغل المرتب ينزل على بنك، والبنك ده عرض عليا ان انا اخد كارد، بس الكارد ده مش هيبقى عليه فوائد، بس هيبقى عليه رسوم حاجات بسيطة، هل يجوز ان انا اخده؟ لا، هذا دخلنا في كل قرض جرى نفعا فوريدا، يعني ما ينفعش. الله يسلمك. نعم. نشكرك يا محمد بكر، حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. الله يعطيك الصحة يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك وإياك. سؤالي، أحدهم سألني هل لك زوجة وأطفال؟ فأجبته لا، وأنا لدي أطفال وزوجة. كذاب. هل يقع بهذا شيء من الطلاق؟ لا يقع طلاق، ولكنك كذاب. نعم. حسبت عليك كذب. هنا المخاصمات، زوجتي تقول لي أريد أن أذهب إلى أهلي، وأنا أقول لها سأفعل لك فيما تريدين، ثم بعد ذلك أماطل وأتبقى هنا. لا يقع بهذا طلاق، ودعك من الوساوس، لأنك منذ عدة أيام تتكلم في هذه المسائل وتعنت على نفسك. لأنها معي وتستطيع. لا يقع بذلك طلاق، والسلام عليكم. أيضا لا تأيض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله. أنا أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا أتصل من اسطنبول، أنا طالب العلم وعندي سؤال. تفضل. ممكن. تفضل. أبي يخفض الزكاة مثلا، أنا أدرس في مدرسة، هل يمكن أن يخرج الزكاة لهذه المدرسة التي أنا أدرس فيها؟ هل يجوز لأبي يعني؟ عفوا للمباني أو للطلبة الفقراء أو لمن؟ في المدرسة يعني. لا، في المدرسة، في بناء المدرسة لا يجوز، في مستلزمات المدرسة لا يجوز، لكن فرد المدرسة عندها طائفة من الطلاب فقراء، يسلم الفقراء الزكاة في أيديهم إذا كانوا رشدا. يعني لا يجوز للمدرسة، ولكن يجوز للطلاب الفقراء يعني. نعم، وتسلم لهم في أيديهم. شكرا، جزاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. شيخنا، عايز أكلم الشيخ مصطفى. معك يا مصطفى، تفضل. السلام عليكم الشيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك وفي علمك ونفعك. وبك يا رب، تفضل. في واحد ظهر شيخنا كده بيشتري بعائل واخذة. هذا في الصعيد. يشتري الجاموسة، الجاموسة تساوي 10,000 جنيه، يشتريها الواحد 20 يوم. ويبيعها برضو أرخص من كده، هي الجاموسة يبيعها أرخص. مدرسة بتكلم نفس الشيء. في مشكلة هنا لازم فيه سر خفي، هل هو يغسل الأموال؟ فاحنا مش عارفين مصدر الفلوس بتاعته دي او من دين. اقول لك الان تصرفه مريب، واظنه سينصب على الناس وياخذ اموالهم ويسافر. طب كثر النصابون في هذا الباب، ياخذون كالحيتان فلوس الناس وما هي الا ايام قليله، ويقولون ولا تراهم، يعطون الناس طعما ربحا كبيرا في الاول، ويبدأ الناس في تجميع الأموال إليهم، وبعد مدة خلاص سرقوا أموال الناس وسافروا. طب لو الله لا يجزيهم خير. ترى ده بس فلوس تأخذ على طول للزهيمة يعني جامد. ما أنا أقول لك هذا وراءه شركة نصب واحتيال، لازم فيه شيء ابتعد. لا يتصور، لا يتصور أن عاقلا يشتري بهيمة ب10,000 جنيه ويقول لك خذت منها بعد 20 يوم ب20,000 جنيه، أو يشتريها ب10,000 جنيه ويبيعها ب8,000. هذا في وراءه شيء لابد أن تبحث. السلام عليكم. نعم قد تمت إقامة الحد يا جابر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رجم النبي معزا ورجم الغامدية. وقال وغد يا أنيسي إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. السلام عليكم. الحمد لله. الله يحفظك يا رب. وقلت لو سمعت كنت عايز اسال على مصاريف الزكاة، هل تجوز للاخوة اذا كانوا فقراء مزوجين؟ تجوز لهم. طيب هو مش معنى الفقر دلوقتي في الظروف الفقر النسبي، الفقر النسبي، الفقر امر نسبي. سلام. يقول يشتغل مع شركة سائق شاحنة يحمل حملات ثقيلة، لكن لجنة التفتيش تطلب فلوس رشوة للمرور، شركة تعطيني مال أعطيهم ليس لهم من جيبي من شركة علي اسم. إذا كنت مضطرا خلاص الاسم على من اضطروك من اللصوص. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هذاك مش ده الفتاوى بتاعت الشيخ؟ نعم مصطفى تفضل. الشيخ العدوي. ايوه نعم اتفضل. كنت عايز اكلمه يعني. معك اتفضل. وحضرتك معايا؟ ايوه نعم. طب حضرتك عايز اسال حضرتك بس ايه 3 اسئله عن الصلاه. اتفضل. حضرتك ممكن وانا داخل المسجد لقيت ان واحد بيصلي سنه. نعم. اصلي ورا منه عادي فرض ولا ما ينفعش؟ لا ينفع. في فرق بقى ان كنت اعرف انه بيصلي سنه وانا ما اعرفش بيصلي ايه. على العموم يجوز ان ياتم المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. يعني الاثنين يجوز كانه كنت اعرف انه صلي سنه وفرض عادي. نعم. طب حضرتك دلوقتي دخلت المسجد وعارف ان فاضل دقيقه مثلا هيقوم الصلاه هيأذن قصدي، طب ما انا ممكن اخش اصلي عادي ولا استنى لما يأذن؟ المغرب خاصه وقت كراهيه شديده قبله. نعم. اذا كنت تسال عن الصلاه قبيل المغرب لا تصلي قبيل المغرب. لا نعم. اي صلاه مش شرط المغرب حضرتك. لا ما تختلف، اي صلاة ممكن ممكن تصلي، الا مثلا اللهم صل على رسول صلى الله عليه وسلم، الا المغرب، المغرب فقط. المغرب ما ينفعش، لكن اي صلاة في اي وقت تاني عادي. ايوه المغرب النهي عنه. فاضل حضرتك يعني فاضل فيها هيأذن أيوة اصلي ولا اصلي عادي؟ اشد اوقات الكراهية، اشد اوقات الكراهية قبيل المغرب، لأن الرسول قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. جزاك الله خير. زي ترى عمر يشد. أخ قال لي لازم تقعد تستنى لما يقوم الصلاة وتردد اللي بيقولوا الأذان قصدي، وتردد اللي بيقولوا المؤذن أفضل إنك تصلي. لا على كل حال يعني الصلاة في هذا الوقت مكروهة كراهية شديدة، ومن المهم أن يجاوزها لأنها من دوات الأسباب، لكن الأحوط هنا والذي عليه الجمهور الامتناع. جزاك الله خير. مشكنا الله بحيطة في الله والله. أحبك الله الذي أحبك. أحبك بك أحب جميع الصالحين. الله أحبك الله. أحبك الله الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لو سمحت يا شيخ. اتفضل. يعني في أحد الأشخاص كده على صلة قرابة بي، فأنا عايز أديله زكاة مالي لكن هو يعني ربما يكون في حرج ان هو ياخذ المال ده، هو عليه دين، ينفع ان انا اسد الدين بتاعه ده؟ لا، لا بد ان تسلمه المال في يده وهو يتصرف، هو يستغنى يبحث عن غيره. هو محتاج المال ده يا شيخنا، لكنه هو يعني ربما يتحرى، يعني في حرج انه ياخذ. يا حبيبي انت انقذ نفسك امام الله. اي نعم، بس انت مسؤول عنه ولا عن نفسك؟ بارك الله فيك يا اخت شيماء وسائر الاخوه والاخوات. بارك الله فيك يا عبد الرحمن ابن محمود ابن وحيد عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة الظهر يا حسن، الظهر أيضا يكره أن تصلي قبل الظهر. السلام عليكم. دم يقوم قبل الظهر عليك صلاة قبل الظهر قبل الأذان أقصد. تفضل الله يحفظك. لو سمحت يا شيخ، أنا في سؤالين عايز أعرفهم، بس أنا نيتي سليمة في علم عشان ضعيف في علم الحديث. الحديث بتاع السيدة عائشة رضي الله عنها اللي هو بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيكمل صيامه بتاع الجماع اللي هو بدون استثناء، مش فاكر نص الحديث بالظبط. بيعمل ايه عفوا؟ الحديث بتاع كان الرسول يكمل صيامه اللي هو بتاع اللي هو كان بيصحى يعني بعد الجماع وقت الصيام كان يكمل صيامه. لا، هو الحديث لفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. تمام. انا بقى عايز اسال في حاجه هنا. طب فضل. وقت الفجر هو يعني ايه اللي حصل؟ يعني وقت الفجر، صلاه الفجر اللي حصل ليه فيه يعني مش الصيام من وقت شروق، من وقت شروق الشمس لحد غروبها؟ لا لا لا، مش من وقت شروق، من الفجر، من تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود. تمام. صلاه الفجر النبي كده ما صلاهاش مثلا؟ لا، ممكن، لا عفوا، يعني ممكن شخص يجمع زوجته ولا يسعفه الوقت للإغسال فيؤذن الفجر عليه وهو جنب. إذا كان هو الصيام صومه صحيح، هو ما جمع بعد الفجر، لو جمع بعد الفجر الصوم باطل بالاتفاق. تمام. ماشي يا شيخ. هل يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من جنس التجارة؟ هذا إذا لم يكن عنده مال سائل، أو كان وكانت أيضا العروض هذه تنفع الناس، في عروض تجارة لا تنفع الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شفنا عندي رابع الأسئلة. تفضل. الأول، شفنا السوق أو الأسواق، ماذا ثبت في ذمها وماذا ثبت في الأذكار التي المتعلقة بها؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بقاء الأرض المساجد وشرها الأسواق. ثابت هذا؟ يعني حسنه بعض العلماء. والأذكار؟ ما ورد ذكر ثابت. أما حديث من قال لا إله إلا الله وحده، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة وحط عنه ألف ألف خطيئة ورفع الله ألف ألف درجة، لا يصح. طيب جدا. السؤال الثاني، شفنا سيدنا يعقوب قال لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أيه. الآن أليس هم قالوا له أن يوسف قد مات؟ قالوا له ذلك لكنهم لم يصدقهم. لم يصدقهم. نعم. ما الفرق بين الجبت والطاغوت؟ الجبت والطاغوت العلماء فيهما أقوال. من العلماء من قال الجبت الساحر والطاغوت الشيطان. في سبعة أقوال في تفسير الجبت والطاغوت. أين أجد السبع أقوال؟ في تفسير الآية، لي كتاب اسمه التسهيل تأويل التنزيل وفصلت ذلك بتفصيل واسع. سؤر الحمار ظاهر؟ سؤر الحمار السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عايز ذكر الشيخ مصطفى بلادي. تفضل معك. ايوه تفضل. الشيخ مصطفى معي؟ ايوه معك مصطفى. يا شيخ مصطفى بالله عليك، بحبك في الله، سؤال يا شيخ، انا عندي فلوس عمره وعايز اطلع عمره في رمضان ان شاء الله، تمام؟ تمام. بعيد عن زوجتي بقالي حوالي سنه ونص وانا في سفر، انزل لاولادي اولى ولا اطلع عمره رمضان؟ والله انزل لاولادك. يعني انا لسه في العمره يا شيخ مختصر. نعم. لسه في العمره. نفسك في العمره؟ والله. وما لكش نفس بزوجتك تعفى وتعفى؟ هي لسه زوجتي بس نفسي بيت الله. نفسي هي نفسك بيت الله. إن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا. طيب يا شيخ مصطفى الآن المرأة يا أخي المرأة الله يحفظك، أنت في السعودية ولا فين؟ أنا في ليبيا. يعني الزوجة الله يحفظك لها حق سنة ونصف، سنة ونصف ما يأتيها زوجها تتقبلها الناس ممكن تنحرف. حاضر يا شيخ، الله يكرمك، مع نصحتك يا شيخ مصطفى، الله يبارك فيك. زكاة الفطر كم؟ صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام. الصاع معروف 3 كيلو لربع تقريبا بمد رجل متوسط من الرز، 4 أمداد بمد الرز المتوسط. لا اغتسل يا أخت شادية قبل أن يصلي الفجر، مالك كده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد يا رب. ربنا يديم عليك الخير يا رب. يا رب أمين، يا رب أمين، وعليك وعلى المسلمين والمسلمات. دلوقتي كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين. تفضل. السؤال الأول دلوقتي عايز أعرف النصاب الزكاة، هل أنا أحسب كم جرام ذهب وهل الذهب ده هيتحسب سعره بمصنعيته ولا من غير المصنعية؟ والله لو أنت بنيت على نصاب الفضة لكان أنفع للفقير وخير لك عند ربك. تمام، مفيش مشكلة برضو عادي. ماشي الله يكرمك. طيب السؤال الثاني، هل يجوز ان انا مثلا المبلغ اللي معايا في البنك ده بلغ نصاب الزكاة، طيب اخذ الزكاة دي عشان اوصلها مثلا لناس قرايبي محتاجين، ممكن اصرف منها مواصلاتي؟ ممكن، لكن الافضل لا. يعني لو صرفت منها يجوز يعني؟ الله يسلمك. مش نفسك، على المواصلة فقط. تمام تمام، مش اي حاجه غير العربيه بس. ايوه الله يسلمك، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب اتفضل. كل عام وحضرتك. اللهم مش فاهم الاخ الذي يسال عن يصبح جنبا، يصبح جنبا، لا كلمة يصبح يطلع عليه الفجر معناه يطلع عليه الفجر، لكن لا يصبح لا تعني طلوع الشمس. بارك الله فيك، مش فاهم الأخ الكافر النصراني الذي سأل، ويريد شبهة الأخ الكافر اللي سأل، يقول كيف يصبح، يعني يظن أن الرسول يصبح يعني يطلع عليه تطلع عليه الشمس. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ مصطفى؟ عليكم السلام وبركاته، اتفضل. صلاه الجماعه يا شيخ مصطفى دلوقتي المساجد بقى فيها ناس بتصلي متباعده وناس بتصلي متقاربه. الحمد لله اذهب الله غمه الكورونا، تقاربوا، الاصل التقارب. في نفس المسجد في نفس الصلاه في نفس الصف تلاقي جماعه بتصلي متقاربه. خلاص احنا قلنا الان انتهت قصه الكورونا والحمد لله اذهبها الله، فتسد الصفوف، انتهى الامر. تمام يا شيخ. تاني حاجة، حكم الإمام اللي هو بيعيد الآية، يعني بيقول آية ويرجع تاني يجيب الآية اللي قبلها بكل الآيات، يعني والله إما من يملون الناس كل آية مقرأة مرتين، يعني لازم يرجع للقارئ ويرجع يوصل ويقرأ كلمتين ويرجع يوصلهم ثاني، يمل الناس. شوفوا كمان طيب سهل مريح. تمام يا شيخ، شوفوا كمان سهل مريح، في إما موسوسة عياذا بالله من الوسوسة. نتمنى بس توجههم نصيحة في الموضوع. الله يكرمك. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا هم كفار، يرجع يقول وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار. كل آية عايزها مرتين. الناس عايزة تنتهي من تنتهي يعني من صلاتهم إلا إذا كان هناك معنى اقتضى ذلك أو تستثنى هذه المعنى التي تقتضي ذلك. السلام عليكم. يا رب السلام عليكم. يا قاسم البتنوني حفظك الله. عندنا أمر وعندنا نهي وعندنا نهيان. نهى الرسول عن الصلاة قبل بعد العصر حتى تغرب الشمس، وشدد النهي قبيل الغروب فإنه وقت يسجد فيه الكفار للشمس. وهناك حديث إذا دخل المسجد أحدكم المسجد فليجلس حتى يصل يركع ركعتين. فالعلماء اختلفوا في المسألة، قال جمهورهم المنع والأولى والذي عليه أكثر العلماء، قال آخرون تستثنى ذوات الأسباب. لكن أشد الأوقات كراهية في هذا كما أسلفت قبيل غروب الشمس، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الفكرة شيخ تعلمي؟ ايه مصطفى معك تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. انا عندي مشكلة بس ان انا مشكلتك ماذا يا اختي؟ عندي مشكلة شوية في دقن الحيض ومش عارفة افرق بينها وبين الاحصاء. انا متزوجة وعندي بنت وركبت اللي هي وسيلة المولد. طيب المشكلة عندك بنت ومتزوجة وركبت المولد، ما الاشكال؟ من بداية وانا في متقطع موجود، بس انا مش عارفة افرق هل ده حيض ولا دم الصحراء. سألت يعني عفوا يعني دورتك الشهرية كم يوم؟ العادة نفسها تقعد كده؟ اي نعم شهريا. حوالي 7 ايام. وهذا الذي ينزل لمدة بعد كم يوم؟ بعد تركيب الأولى بينزل لمدة كم يوم؟ نفس قد تقريبا 7 ايام. يعني 7 و7 ولا 7 فقط كله؟ يعني حيضاتك الشهرية كانت 7 ايام وتقولين في اشياء تنزل بعد 7 ايام، صح كلامي ولا غلطان؟ بعد 7 ايام. لا يعني مثلا 7 ايام عدتها مثلا بحوالي 12 يوم دي في حاجة تاني. ده عقد تركيب اللولب. ده الكلام ده بيحصل بعد يعني الاول ما كانش بيحصل معايا كده، بقى بيحصل كده بعد تركيب اللولب. لا تلتفت، اللون لون دم الحيض ولا جروح؟ الاول كان خفيف وبعدين بس هو لا يمكن نسيبك تترك الصلاة 17 يوما كل شهر، هاي ليست حيضة، يعني ممكن يكون دم جرح. لا يعني انا اقصد ان يعني هي الحيضة كان 7 ايام يوم. يا اختي حيضتك بدأ تاني يكون فيه دم تاني. دم ولا صفرة وكدرة؟ دم ام صفرة وكدرة؟ لا دم. اذا كان دم حيض امتنع الى ان يذهب، ما لا يتصور ان الدم حيض يستمر 17 يوما لزكات نفسها بقى ولا ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل كل عام وانتم بخير يا شيخنا الجليل. وانت طيب الله يعافيك وحفظك. جزاك الله خير يا مولانا. اسمع حضرتك يا مولانا بس لي سؤال بسيط عند حضرتك يعني. تفضل. سيدنا لي اخت طبيبة متوفاة. الله يرحمها. تركت زوجها. الله يرحمها. رحمة واسعة الله يجزيك خير يا مولانا. الله يكرمك. كانت تركت ثلثة تركت ذهبها عند امي على سبيل الامانه، وهي كانت قبل كانت في المستشفى، فوصت ايه انه الذهب ده يكون لابنتها، هل يجوز تنفيذ الوصيه؟ لا لا, لا لا لا لا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. والبنت وارثة. تمام. ليس لها وصية إلا إذا أجاز الورثة كلهم. أجاز الورثة أيضا. إلا إذا أجاز الورثة كلهم، أما دون إجازة من الورثة فلا تجوز الوصية لوارث. جزاك الله خير مولانا. معلش سؤال أخير برضه مولانا، هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان؟ هذا قول لبعض العلماء وليس بالأفضل. وليس بالأفضل. أي نعم جائز ليس بالأفضل. جزاك الله خير مولانا. جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا أنا كلمتك بس وقطع الخط في إني بشغل الصبح في محل عطور وليلا في باترينا خاصة لي. السؤال بتاعي حضرتك إن في جار لي اللي أعطني يعني جيب لي عطر معاك وقصده على المحل اللي أنا فيه، بس قال لي يعني حصر الأمر بإن اللي أنا شمه عليه. قلت له أنا عندي تجارتي الخاصة وعندي المحل ده، اجيب لك من عندي ولا من المحل ده؟ هو ده في حكم حرمانيه عليا ان انا عملت كده؟ لا مش حكم حرمانيه. هو اتاك في وقت عملك في المحل الاخر؟ لا ما اتاني في انا رحت له لمحله بشتري منه حاجه، فقال لي يعني الريحه اللي عليك دي حلوه هات لي منها، فانا فهمته ان انا ليا شغل خاص وليا هنا المحل، يعني جزأت له الامر فطلب اني اجيب له من عندي من شغلي. الله يعلم المفسد من المصلح. يعني اذا كنت تقصد تقديم مصلحتك على مصلحة عملك في وقت عملك لا يشرع لك ذلك، لكن اذا جاءت توافقا في غير وقت عملك وانت يعني تكلمه قال اريد عطر من الذي عليك فاتيت به من محلك لا بأس. لا انا طبعا اقصد ان انا اقدم مصلحتي انا، يعني لك عفوا، لكن إذا كان جاءك في وقت عملك. ما جاءني أنا اللي رحت له، هو بس ما جاءني هو بيقول لي هات لي عطر من اللي ريحته عليك ده حلوة، قلت له ده أنا من عندي من شغلي الخاص. خلاص لا بأس، أنت كنت رايح المخصوص عشان كده تسوق ولا إيه؟ لا بروح له أشتري منه سلعة لنفسي حلويات. ليس عليك شيء. الحمد لله. طب شفنا سؤال ثاني بالنسبة للسؤال بالنسبة لكتاب فقه السنة، حضرتك انت حققت الكتاب ليك كتاب في تحقيق الأحاديث؟ اي نعم في كتاب فقه السنة، نعم رحمة الله الشيخ سيد سابق. أجده فين؟ أنا معايا كتاب لفقه السنة. والله هو كان موجود في دار الفتح مع الشيخ محمد بن الشيخ سيد سابق رحمة الله عليهما، ثم مات والمكتبة أصلا صدرت، والظاهر أنه مع دار اسمه دار السلام أو ما أدري مع من والله الآن. طيب شيخنا آخر صور الله يكرمك، هو كفارة الأيمان إني عزمت الإيمان على أمر ما وبعدين أنا ما بردش بيميني، هل هو الكفارة على التخيير؟ لا على الترتيب، على التخيير في الثلاثة الأول، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام، فلا تتجه إلى الصيام إلا عند العجز عن المذكورات. طيب ربنا سبحانه وتعالى يعني الإطعام أقل من عتق رقبة، يعني أنا عشان أعتق رقبة هدفع فلوس أكثر من الإطعام، فرتبت في الأول. الله يفعل ما يشاء ويتكلم بالذي يريد. الحمد لله. الذي يريد أن يرتقي في دينه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أنا والدي ووالدتي منفصلين، ووالدي ساعات يقعد يغلط في التليفون فعايز والدتي كتير، فهل ينفع أقول له لو غلطت تاني هقطع علاقتي؟ لا بالأسلوب الطيب، معلش يا أبا الله إذا افترقت ما تفترقاني بالمعروف وكل واحد منكم يسامح الآخر، كلام طيب. أحسن متى تتطاول عليه وتقول له إذا كلمت أنا أكفل الهاتف وجهك، لا أختلف شوية في الحديث، انتقي الألفاظ. السلام عليكم. شيخ في عدة مسائل، أول مسائل القدم في الصلاة للمرأة هل يجوز ظهوره؟ إن صلت وقدمها ما تشوف الصلاة صحيحة والأولى تغطيته. السؤال الثاني شفنا عندما يمر المنتهي على الكمين وينزلوه يعني أحيانا يسألونه في مسائل مثلا يقول ما رأيك في فلان أو ما تسمع لمن، هل يجب أن يقول لهم بعض الأسماء الأحلى فلان؟ والله يا أخي إذا كان رجلا فاضلا قوي الإيمان يصرح بوضوح بمنهجه، أما إذا يعني ضعف إيمانه ممكن يعرض ولا يكذب. طب ما هو طب ماشي. طب ثاني حاجة أحيانا يسألنا هو عن أحكام فقهية، يقول مثلا ما رأيك في فوائد البنوك؟ يعرف أن فوائد البنوك حرام يقول لهم حرام. لو قال لا حرام لا خذوه. وانت خايف ليه كده جبان؟ ليه كده؟ ليه كده خايف؟ تخذوا فين؟ لن نصيبنا الا ما كتب الله لنا يا اخي. طيب اما هم بضارين بي من احد باذن الله. انت كل واحد يقول لك تهرب، صل على رسول الله كده وكون رجل شجاع. انصحك ان تتعوذ بالله دبر كل صلاة من الجبن. والله ابدا شكرا. انا ياخذون ما ياخذوش يعني، ياخذونا يودونا فين يعني؟ نحن كلنا منتهين وامرنا منتهي الى الله سبحانه وتعالى. والله ابدا شكرا. قبل ما ادخل عليهم بكام متر اقول حسبي الله يا اخي. ما نسال فيهم ناس طيبه، ايضا فيهم ناس طيبه يعني. نعم فيهم ناس طيبه وكلهم بوضوح منهجي كذا، وانا واضح تمام الوضوح والحمد لله لم يصيبنا الا ما كتب الله لنا. أما الالتواء، الله يقول اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. القول السديد يصلح الله به العمل. لا سؤال ثاني شغلنا. اتفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن مكة أحب البلاد إليه، لماذا لن يقيم فيها بعدنا خداها؟ هكذا قضاء الله سبحانه وتعالى، هو الذي أذن له في الهجرة. نعم الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ اتفضل يا شيخ جلال. سمعنا بعض الآيات، النفس تواقى إلى كتاب ربها. ربنا يحفظك ويبارك فيك. إذا كان صوتك يسمح. يسمح إن شاء الله فيه. الله يزيدك ولا ينقصك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حسبك جزاك الله خير. ما سؤالك يا فضل الشيخ خلف؟ سؤال يا سيدنا الذنوب في رمضان يعني أشد جرما من غير رمضان ولا تتضاعف كما تضاعف الحسنات في رمضان؟ كنصوص خاصة لا أستحضر الآن، لكن معلوم كتقعيد عام أن الأجور كلما ازدادت في باب الآثام أيضا تزداد في الباب المقابل. بمعنى أو كإيضاح، الله سبحانه وتعالى عظم البيت الحرام، ولكن قال أيضا عفوا قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، ولكن الله قال أيضا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كذلك لا يخفى عليك أن الله أكرم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من النبي عليه السلام، وقال الله تعالى لهن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إذ اتقيتن فالأجر لها مضاعف. من يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، وفي المقابل من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. ترى مثلا أمرنا أو الإمام العادل أول السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ولكن إذا كان إماما كذابا فثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ملك كذاب الحديث لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ملك كذاب. عندك على كل الصلاة الوسطى صلاة العصر، لكن من حلف يمينا فاجرا بعد صلاة العصر، من حلف أو صلاة العصر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لكن من حلف يمينا كذبا بعدها أو من تركها فعقابه أليم. وهكذا التقعيدات العامة تقول هذا الكلام والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله إنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يبارك فيك يا رب. يا بس فتوى بسيطة بخصوص، أنا صاحب شركة. نعم. وأنا تعاملاتي مع الشركات بتبقى أنا لي حساب شركة في البنك ده بدون فوائد ولا أي حاجة خالص. أكثر ما التعاملات البنكية بيني وبين الشركة إن أنا يعني بدي الناس الشيكات يعني بتبقى مقابل أرقام كبيرة، فهم بيروحوا يصرفوها من بلدهم أو من منطقتهم من البنك مباشر ولا في أي فوائد ولا عوائد. أكثر من الفلوس بقى بعمل بيها إيداع والشركات بتصرفها، ما فيش أي تعاملات ربحية خالص بينه وبين البنك. يعني فقط كان حساب الجاري يعني؟ حساب جاري فقط. يعني هل ده في أي شبهة؟ لا، الأمور أحيانا تستلزم ذلك بارك الله فيكم. تمام، ربنا يبارك لك. يعني تمام، ما فيش اي مشكله خالص ان شاء الله باذنك. ما فيش فايده ربويه خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، اخبارك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شيخنا كان لي سؤال. انت اشتغلت برا مصر عند شخص وعدت السنه في الشغل، الشغل مش كويس معاه، ابتدينا نتفق ان انا اشتغل بره. عدى السنة كان ليه عنده مبلغ كبير يعني، وبناء على كده رفعت قضية بعد ما يعني قدر يماطل يعني في الامر. فالمحكمة حكمت بالمبلغ وحكمت بالفترة اللي انا كنت بره، الفترة دي جددت اقامة يعني، حكمت بيها وحكمت بفترة نهاية الخدمة. هي المشكلة بس ان الحكم جاب الفترة اللي انا كنت بره فيها برضو عنه، يعني مثلا انا كنت عنده سنة الشغل وسنة خارج الشغل بره شغال بره لكن على كفالته. فالمحكمة ضمت الكفالة، ضمت الفترتين على بعض وحكمت مكافأة نهاية خدمة وحكمت بالإقامة. تمام. فدلوقتي السؤال هنا، هي المحكمة لما جت قالت لي تقسم انك ليك المبلغ بتاع الرواتب ده، ده ما فيش مشكلة، اقسمت ان ليه المبلغ الرواتب واقسمت ان انا جددت الاقامة على حسابي واقسمت كمان ان انا لم اتقاضى اي مكافئة نهاية خدمة. هو طبعا كان عامل العقد قليل عن الراتب، انا كل هدفي ان انا اوصل لحقي بس لا غير. يعني انا سأقول لك شيئا مختصرا، متابعة الحدث تحتاج تدقيق، لكن انا اسأل هل أنت تتدين الله أنك ما أخذت أكثر من حقك من هذا الرجل؟ ما السؤال هنا بس هو؟ أنا كان بكلمك هو يعني. نعم. يعني في حقان هنا، حق لله، أظنك استحلفت فحلفت كذبا، ظني كده. هو لا، القسم أنا جددت الإقامة بالفعل على حسابي. أيوة، لكن أنت في الجملة حلفت كذبا أم لم تحلف كذبا؟ أنا أرشدك يعني. نعم. حلفت كاذبا ام لم تحلف كاذبا؟ لا، لم احلف كاذبا، انا جددت فعل الاقامة على حسابي. لكن انت يعني هو سألك هل الرواتب هذه حقك وانت تقول اشتغلت سنة برا؟ لا، الرواتب حقي، انا ما خدت غير السنة بس، الرواتب ما فيهاش مشكلة. انت قلت يا اخي الكريم انا تقاضيت فقط لا غير. على العموم على العموم الله يسلمك ويبارك فيك. هو لي سؤالين بس في الموضوع عشان ها ها. نعم. السؤال الأول، المبلغ الزيادة أنا يعني مش عاوزه، تمام؟ القول الوحيد مش عاوزه. هل يجوز إن أنا أديه لشخص ليه حق عنده وأنا متأكد؟ لا لا لا لا لا، أسلمه له. أسلمه لصاحب العمل. لا يجوز إن أنا أديه للشخص الثاني. أسلمه لصاحب العمل، هو حر معه. نعم. حتى لو انا عارف ان هو لو خده مش هيديه حقه. انت مالك انت ايه اللي عرفك ايه المعاملات اللي بينهم؟ نعم تمام. طب السؤال الثاني بالنسبه للقتل، هل في شيء عليا كده رغم ان انا بالفعل انا بقول لك انت حلفت كاذبا هربت من السؤال، مش عارف ماذا اقول لك يعني. انا كنت ارشدك الى الى الى, إلى الذي يرضي الله ان شاء الله يعني. والله يا شيخنا انا زي ما قلت لحضرتك كده، انا حطيت يعني عموما اجاوب اجابه عامه. ان كنت حلفتك يا اخي الراجل الوجه لا تصبر عليا، انت مش واضح في سؤالك. نعم الامر فيه جزئيتان، لان هذا السؤال متكرر من كثيرين جدا من الناس. نعم جزء متعلق بحق العباد وجزء متعلق بحق الله. حق الله انك حلفت كاذبا فامتهنت اسم الله، فعليك ان تستغفر الله وتعمل اعمالا صالحه توضع في كفة الحسنات حتى تطيش بكفة السيئات في هذا الباب. نعم. الحق الثاني حق البشر، إن كنت أخذت أكثر من حقك منهم رده عليهم باختصار. إن شاء الله يترب. السلام عليكم. سؤال متكرر يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اولا ربنا يجزيك عنا خير ويبارك في عمرك، احنا بنحبك في الله، ربنا يا رب يرفع بك الاسلام كده ولك بمثل احبك الله الذي احببتنا فيه. الله يخليك يا شيخنا. انا بس عايز اسال حضرتك على حاجتين. اول حاجه في المعاملات العاديه بين اهلي وبين الناس وكده، ممكن مثلا نكون قاعدين مثلا بناكل، اقول لحد والله لا تاكل دي، حلفان اللي هو طب والله لا تاكلها، هل هو لو ما كلهاش مثلا هل لا لا انت هذا اليمين هنا غير معقد، يعني ده بالنسبة لي عادي، انا بقول له مفيش حلفان على الاكل. لا لا ليس عليها كفارة، ليس عليها كفارة، دي رقم واحد. رقم اثنين حضرتك، انا شغال في مكان ما يعني، وفي الحكومة وبعلم الرجل وكيل الوزارة والناس اللي معانا، ان احنا مثلا بنريح، يعني انا متعاقد على 22 يوم عمل، ممكن مثلا اروح 20 ممكن اروح 15 بالتنسيق مع المدير المباشر والمدير اللي هو وكيل الوزارة. إذا كان هناك ضرر يلحق بالمسلمين من وراء تخلفك فلا يجوز لك. لا والله ما فيش ضرر ولا حاجة. أنا أصبر علي يا أخي، مني حاجة في البيت أعمل. الأمر جائز بقيدين. القيد الأول عدم الإضرار بمصالح المسلمين وعدم تعطيلهم. القيد الثاني إذن المدير المباشر. تحقق فلا نأس. خلاص سلامتك. تمام. شغال بقى شغل تاني يعني شغل مع ناس برا في الشركة برا مصر اصلا، وهما بيشتغلوا اليوم العادي، انا بشتغل يومي هنا في البيت. طبعا عدد ساعات العمل دي هناك بتشتمل انهم بيقعدوا ممكن يفطروا ممكن يعملوا، انا هنا مطالب بزي تايمر كده او وقت بحسب عليه شغلي. ففي احيان كتير مثلا ممكن اسيب جهازي شغال واقوم اقضي مصلحة او اصلي او اكل وارجع تاني، والتوقيت شغال على اعتبار ان انا لو هناك انا افضل يعني مش هشتغل الثمان ساعات بالظبط. فبيني وبينك انا عفوا انت مطالب بساعات عمل او مطالب بعمل ينجز؟ عمل ينجز، انا بنجز العمل ساعات العمل. لا يعني عفوا يعني انت مكلف مثلا ان تنجز عملا معينا وتنجزه، او مكلف بساعات عمل سواء انجز العمل ام لم ينجز؟ الاثنين. لا بس هو المفروض ان انا يعني اخلص العمل بتاعي في الوقت المحسوب، يعني هي العملية تقديرية يعني ملزم، يعني ملزم في اخر الشهر ان انا اشتغل وفي نفس الوقت ان انا اعمل شغلي، بيتماشوا مع بعض بالتوازي. هو التعويل سيكون على انجازك للعمل المعهود به اليك. هو كده كده العمل انا بنجزه، بس انا بخاف مثلا ان انا اسيب الجهاز شغال وقت مثلا ماشي انزل مثلا اقضي مصلحة واطلع اتغدى اصلي. انا شايف ان هو يكون ده بالنسبه لي في مثلا يعني في شك او حاجه، بحاول ان انا ازكي من هذا الراتب عشان اطهر الدخل اللي داخل لي، بس برضو الموضوع خف شويه في الكلام، اصبر شويه اصبر عشان نفهم ونفهمك. اتفضل يا مولانا. انت لو كنت في هذا العمل وحضرتك طعام، كنت ستاكل او لا تاكل؟ كنت ساكل. خلاص اذا ممكن تاكل والجهاز شغال ما دام العمل يؤدي. كنت في هذا العمل وحضرتك وحضرتك الأخبثان بول أو غاز، كنت تخرج تقضي حاجتك أو لا؟ أقضي حاجتي. خلاص ما علم أنه جائز هنا يجوز هنا، بس باختصار. ايوه بس ما زودش ساعات ولا قلل ساعات ولا قلل اشتغل. هو اصل هي تلقائيا كده معروف. انا لو موظف في اي مصلحه حكوميه اي موظف ان كان احيانا يحضره البول. أيوة. احيانا يحضره الغائط. أيوة. حد يذهب يقضي حاجته من بول او غائط. احيانا يشرب كوبايه شاي لمصلحه العمل كله. يعني يشرب كوبايه شاي ويستفيق حتى يؤدي العمل على وجه متقن. مطلب ايضا لمصلحه العمل. الله يبارك فيك. الله يا ما حرمنا منك وكل سنة حضرتك طيب. الله يبارك لنا في عمرك. الصحة والسلامة بارك الله فيك. هل يمكنني الدعاء مع الإمام سرا في أثناء القنوت؟ لا. أمن يا محمد بن خلف. موسى عليه السلام قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما. قال العلماء كان موسى يدعو وهارون يؤمن. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخنا كل عام وحضرتك بخير. وأنت طيب. الله يبارك في عمرك. مش هطول على حضرتك سؤالين بس. السؤال الأول بالنسبة مقدار زكاة الفطر. صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام. الصاع تقريبا 3 كيلو إلا ربع رز. تمام. فين الصاع يا عبد الرحمن؟ أنت الصاع يا أحمد كده؟ هذا الصاع يعني أنا لو هطلعها نقود يا شيخنا مقدار يعني ما في نقود يا حبيبي. الرسول صلوات الله وسلامه عليه فرض صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من طعام. تمام. طيب السؤال الثاني شيخنا بالنسبة للإصار في الصف الأول. العبرة بالسبق إلى المسجد. نقل ذلك ابن عبد البر بن المنذر نقل في الإجماع. افترض أنت جيت متأخر. تمام. والناس واخذين الصفوف تجي تمشي تسوق تشق الصفوف وتزاحم الناس وتدخل في الأول وأنت جاي متأخر. تمام. من سبقك أولى منك. حتى لو كان طفل يا شيخنا يعني 10 سنوات 11 سنة واقف على أهل. اذهب مبكرا اذهب مبكرا. نعم. الله يسلمك. بهذا القدر أجتزي حميدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا عليك توكلنا وإليك أنبنا بك خاصمنا وإليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين يا رب العالمين. يا ذا الفواضل يا ذا المعارج تفضل علينا وارفع درجاتنا واكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ونعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين. ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك يا ربنا أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين.